بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب العروة قدس سره: الشك في النجاسة والطهارة، يعني الإنسان إذا شك في نجاسة شيء أو في طهارة شيء تجري أصالة الطهارة ولا يحتاج إلى الفحص، لا يحتاج للفحص أنه نجس. شك إنسان، هناك مقدار من المايع في الخارج يشك أن هذا المايع هو طاهر، مايع طاهر أو نجس، حليب، مقدار من الحليب في الكأس هل هو طاهر أو نجس. ثم قال صاحب العروة: يجري تجري أصالة الطهارة، نحكم بطهارة هذا المايع ولا يحتاج إلى الفحص. هكذا قال، لا يحتاج إلى الفحص. يسأل عن أولاده: هل هذا المايع طاهر؟ أو يسأل عن زوجته: هذا المايع طاهر أو نجس؟ إذا سأل وفحص يكشف له الحال، يعلم، يحصل له العلم بالنجاسة أو العلم بالطهارة. إذا كان في الواقع نجس بعد الفحص يكشف النجاسة، لكن لا، لماذا؟ لا يحتاج إلى الفحص ويشرب. بل كل شيء مشكوك نجيف حتى تعلم أنه قذر، لا يحتاج إلى الفحص أبدا. لكن بعض المشايخ وبعض الطلباء في كل شيء يفحص، يفر من هذا النجس، هذا كذا وكذا، مثلا لحم، لكن مقدار من اللحم هل هو حلال أو حرام؟ وإذا لم يكن بشكل هو حالته السابقة حلال أو حرام تجري أصالة الحل، يقول لا يحتاج إلى الفحص. هذا كلام صاحب العروة قدس سره: إذا شك في طهارة شيء ونجاسة شيء تجري أصالة الطهارة ولا يحتاج إلى الفحص أبدا. هذا قال صاحب العروة، لكن كلامه على نحو الإطلاق غير صحيح. إذا كان مقصوده شيء خاص كلامه صحيح، أما إذا كان كلامه على نحو الإطلاق كل شيء مشكوك تجري أصالة الطهارة بلا فحص، هذا غير صحيح. لأن الشبهة مشكوك على قسمين، يعني الشبهة على قسمين: طارة شبهة، شبهة حكمية، شك في أصل الحكم، حكم الشرعي، شبهة شبهة حكمية. طارة شبهة ليس شبهة حكمية، شبهة شبهة موضوعية. في علم الأصول هذا وظيفة علم الأصول، هنا يبحث. أما إذا كانت شبهة شبهة حكمية، قلت شبهة حكمية إنسان يشك في أصل حكم شرعي، يشك في الوجوب، يشك في الحرمة، يشك في الطهارة وفي النجاسة، طهارة والنجاسة أيضا من أحكام، بل بالنسبة إلى حكم شرعي موضوع، أما بالنسبة إلى الأحكام الوضعية من الأحكام. إذا شك الشبهة تارة، إذا كان حكما كليا سبب الشبهة هو إجمال النص أو تعارض النصين أو فقدان النص، إنسان إذا شك في شيء لابد لكل شك مشكوك له سبب. لماذا شككت في شيء؟ إذا شك الإنسان في وجود شيء أو في حرمته أو في طهارته أو في له أسباب. طارة سبب الشك هو إجمال النص أو تعارض النصين أو فقدان النص. هنا ليس لها نص أبدا، لم يرد عليه النص أو ورد النص على هذا الشيء على وجود طهارته، لكن متعارض مبتلى بالمعارض، أو وصل الناس لكن النص مجمل لا يستفاد من الناس لا طهارة ولا نجاسة مثلا. هذا يسمى شبهة شبهة حكمية، شك طهارة الشيء ونجاسة الشيء سبب الشك إجمال الناس أو فقدان الناس أو تعارض الناس. مثلا ذكرت بالأمس من هذه المسألة، مثلا عرق الجنوب من الحرام، هل هو عرق الجنوب من الحرام كليا يستقل يشمل جميع أشخاص صار جنوبا بالحرام؟ عرق الجنوب من الحرام هل هذا العرق من الجنوب الحرام نجس او طاهر؟ ليس هذا حكم موضع كلي مجافة طهرت على نحي كلي، لكن سببه سبب الشعر عرق الجنوب من الحرام هذا واحد، او عرق الابل الجلال او عرق مطلق حيوان جلال طاهر او نجس. هذا مثال مثال الثاني. او مثلا خمر حرمته مسلمة لا اشكال في حرمته بالاجماع بالضرورة، الخمر حرام، اما بالنجاسة الخمر خمر نجس ام ليس بنجس هناك اختلاف بين الفقراء. حرمت عليكم الخمر، اما بحثنا في النجاسة، اما الخمر او كل مسكر غير الخمر نجس ام طاهر؟ شك في الطهارة ونجاسة الخمر، او شك في طهارة ونجاسة كل مسكر غير الخمر، او شك في عرق الجنود من الحرام، او شك في عرق الابل الجلال. هذه الامورات محل المناقشة. شك اذا حصل للمجتهد شك في هذه الاشياء، شك في طهارة العرق وفي نجاسة العرق، وشك في نجاسة الخمر وطهارة الخمر، فما لكن سبب الشك في هذه الأشياء هو إجمال النص، لأن أو تعارض النصين. هناك النص ورد النص في الرواية، نقلت سابقا أن العرق من الجنوب حراما، أما مقابله روايات أخرى ليس مبتلى بالشوغة، دليل النجاسة مبتلى بالمعارض، إذا ابتلى بالمعارض تعارض وتطاقت بقي بلا دليل. هل للمجتهد يجوز أن يحكم بالنجاسة مع أنه ليس له دليل؟ فتوى بلا دليل حرام على المجتهد حكم بالنجاسة. فهناك ليس دليل أبدا، أو كان الدليل لكن مبتلى بهذه الأشياء التي مثلت لكم بالمعارضة مبتلى بالمعارض، أو هناك دليل كنها يعني الإقبال عن إقباله عن شيء له لا يدل على شيء لا تسلي مثلا ظاهر لكم مجمل. فالروايات تدل على نجاسة الخمر أو نجاسة المسكر أو مثلا عرق الجنوب من الحرام، هذه الروايات إما مبتلى بالمعارض أو مبتلى بال أو مجمل هذه الروايات، أو ليس في بعضها أصلا رواية بل ليس دليلا أبدا. فالشك شبهة حكمية، سبب الشك إجمال الناس تعارض الناسين أو فقدانهم. في هذه السورة هل تجري قاعدة أصالة الطهارة أيها السيد الزكي صاحب العروة؟ اسأل عن سؤال، هل يمكن جريان أصالة البراءة بدون الفحص عن الدليل؟ لا يجوز جريان أصالة الطهارة. آثل هو الطاهر، يعني عرق الجنود من الحرام طاهر. لماذا طاهر؟ في ظرف الشعر. بأي دليل؟ لأن كل شيء نظيف حتى تعلم أنه لا يمكن تمسك بأثار قاعدة الطهارة. لماذا؟ لأنه في علم الأصول راجع باب البراءات في علم الأصول، بل هناك تجري البراءات لكن بعدًا في شبهات الحكمية بعدًا تنبيهات باب البراءات التنبيهات هناك تقول صاحب الرسائل وهكذا صاحب الكفاية والجميع الكثير من الأصوليين في براءات سواء كان براءة عقلية أو براءة شرعية أو قاعدة الطهارة، هذه الأصول العملية تجري لكن بعد الفحص من الدليل، بعد الفحص وعدم نظام الدليل. بالي نظام رفع مثلا براءة عقلية عقاب بلا بيان، هل تجري بدون الفحص عقاب بلا بيان؟ يمكن هناك في الواقع عقل يحكم، يمكن في الواقع هناك كان بيان، فيجب عليك الفحص، وبعد الفحص إذا لم يوجد البيان رفع عقاب بلا قبيح، عقاب بلا بيان تجري. وهكذا إذا كان هناك فحص ولم يوجد دليل ففي شبهات الحكمية لا تجري أصالة الطهارة. إذا شك في نجاسة الشيء وفي طهارة الشيء لم تجري أصالة البراءة إلا بعد فحص من البيان. إذا فحص عن البيان ولم يوجد دليل على النجاسة ولم يوجد دليل على النجاسة أو دليل على الطهارة تصل النوبة إلى أصل عملية قاعدة الطهارة بعد المصادر. كثير حتى في المعالم حتى في الكتب كلها قال شبهة الحكمية شبهات الحكمية لا تجل أصول أصالة الطهارة إلا بعد فحص عن الدليل. فحص عن الدليل ولم يجد الدليل مجتهد دليلا على النجاسة بعد فقدان الدليل ذلك تجري قاعدة الطهارة. هذا بالنسبة لشبهة الحكمية. هل مقصود صاحب العرضة هنا قال إذا شككنا في طهارة الشيء وفي نجاسة الشيء قال تجري قاعدة الطهارة بلا فحص من الدليل؟ عين عبارة السيدة لا، لكن بعيد عن صاحب العرضة مقصوده كان شبهات حكمية. لا، لأن الشبهات الحكمية جريان الأصل في شبهات الحكمية سواء كان أصالة الحل أو أصالة الطهارة ونجاسة أصالة الطهارة متوقف جريان الأصل بل في البراءة وفي الطهارة بعد الفحص. هذا متفق عليه بين جميع فقهاء في الأصول العملية في البراءة سواء كان عقليا براءة عقليا أو براءة نقليا رفع ما لا يعلمون بدون الفحص لا يجري البراءة لا بد من الفحص. هناك دليل عقلي دليل شرعي روايات بدون الفحص لا يجري قف عند الشبهة حتى يعلم هذا بالنسبة. فلا بد نقول أن مقصود السيد قدس سره مع علمه ومع كماله مقصوده ليس شبهات حكمية لأن شبهات مقصوده لم يتعرض. مقصوده من الشبهة لا يحتاج إلى الفحص شبهة موضوعية ليس شبهة حكمية، وإلا شبهة حكمية يحتاج إلى الفحص عقلا وشرعا يحتاج إلى الفحص. أدلة عقلية كثير راجع في الرسائل والكفاية وأدلة نقلية كثير تدل بدون الفحص لا يجد البراءة. بعد الفحص إذا لم يجد الدليل تجد البراءة. فلابد لنا أن نوجه كلام سيد مقصود السيد إذا شك في الطهارة شيء وفي نجاسة شيء تجري أصالة الطهارة بلا فحص عن الدليل هذا مقصود الشبهات موضوعية. شبهات الموضوعية الشك ليس سبب الشك قلت دائما ليس تعارض الدليل ليس فقدان الدليل ليس إجمال الدليل فقط سبب الشك أمور خارجية. مثلا هناك في الكشف مقدار من الماء بالي أو هناك مقدار من الدم هناك في الخارج في الكشف مقدار من الدم لا نعلم أن هذا الدم دم حيوان دم طاهر أو دم من قسم طاهر أو من قسم نجيس ليس الدم على قسمين قسم الدم طاهر إذا كان من بقايا في الذبيحة أو قسم آخر نجس إذا كان دم مسفوح نجس لكن لا نعلم هذا الدم الموجود في أمامك دم من قسم طاهر أو من قسم نجس هذا شبه حكمية موضوعية. هذا الدم الخارجي ليس إجمال المثلث معلوم يعلم أن دم المسفوح نجس دم الباقي في الذبيحة طاهر لكن هذا الدم الموجود في الخارج هذا الدم قسمت من الدم من أيهما إذا كان في الواقع من هذا طاهر وإذا كان من ذات نجس لكن لا نعلم هذا هذا مثل أو هناك مثلا لباس لا نعلم أن هذا العمامة متلبس بالنجاسة متنجس أو متطهر أو متطهر طاهر شك في نجاسة العمامة وفي طهارتها لكن هذا وهو نجيس هذا متنجس هذا شككنا في هذا الموضوع مثلا أو مقدار من الماء هناك ماء لكن لا نعلم أنه صار نجسا هذا الماء أو ماء طاهر شو سبب الشبهة؟ سبب الشبهة هو أمور خارجية لأنه يمكن واحد من الأطفال أو وقع المقدار من النجاسة أدخل في هذا الشيء ليس سبب الشبهة هو دليل سبب الشفاء أمور خارجية يمكن زوجته بل هذا الدم يمكن من دم زوجته خرج من تحتها مثلا وقع هذا شبه شبهة خارجية. جناح إذا سكت ما في مقدار من المايع، هذا الماء طاهر أو نجس، هذا الشبهة موضوعية. في الشبهات الموضوعية الماء موجود في الكأس الخارج، ماء جزئي قليل، سبب الشبهة ظلمة الليل، أو سبب الشبهة أمور أخرى لا نعلم بنجاسته وطهارته، هذا لا يحتاج إلى الفحص. بمحض ذلك الشك يجود كان الماء، يجود الشرب من هذا الماء. إمام علي يقول ما أبالي بالي أبولا أو ماء ما دام لم أعلم. لا يحتاج إلى الفحص، لا يحتاج إلى سؤال عن زوجته هذا دم طاهر أو دم نجس، هذا ماء طاهر أو ماء يشرب بالي. حتى ولو فحثه يظهر له الحال، إذا سأل عن أولاد أو غير ذلك يكشف له الحال طاهر أو نجس. فكل لماذا؟ أما بعض الأشخاص جميع الإنسان إذا يسافر في القرى أو في مثلا مطابخ، هناك كثير من الأشخاص يدرس إن ذلك هو شيء لكن تطبيقه في الخارج من كل دكان يفر من دكان، هذا يجد هذا يمكن شبهات، شبهات الصغة موضوعية. في شبهات الموضوعية أبدا بل فحص لا يلزم، لا يلزم سؤال هذا لحم الإرنب أو غير الإرنب. بلاد مسلمين بلا شد حتى لا، إذا سألت عن شخص يمكن يكشف له الحال يمكن يرمق، أما أنت أكل لا تحتاج. لكن هذا الشيء من العلماء الفضلاء، لكن بل علم شيء وتطبيقه في الخارج لا يحتاج إلى الفحص إذا كان هناك ذلك. هكذا حتى إذا وصل على وسواس يصير فعله حراما أيضا. بعد إن شاء الله نقول هذا الشبهة شبهة الموضوعية. فمقصود الشيخ السيد قدة سره في العروة، إذا كان هناك شك في طهارة شيء أو في نجاة شيء، إذا إنسان شك في شيء لا يحتاج إلى فحص عن الطهارة والنجاسة. بدون الفحص كفي قاعدة الطهارة. إذا كان مجتهدا لا يحتاج على مجتهدا، يمكن يفحص يظهر له الحال، لكن لا تجري قاعدة الطهارة كل شيء نجيس حتى تعلم أنه بالي قدر أو ما أبالي أدم أبول حتى أعلم. هذا تجي قاعدة لا إشكال فيها. فس مقصود صاحب العربة قطعا قسم الثاني شبهة، شبهة الموضوعية لا يجل فحص. أما إذا كان مقصود مطلق الشبهة سواء كان موضوعية أو شبهة شبهة حكمية لا يحتاج للفحص، كلامه باطل. لكن لا معلوم من صاحب العربة جميع الفقهاء في الشبهات الحكمية قالوا بوجوب الفحص بعد تجري البراءة، وقد تجري قاعدة الطهارة بعد الفحص. أما في شبهات الموضوعية جميع الفقهاء تقريبا قريبا بالاتفاق، في الشبهات الموضوعية لا يحتاج إلى الفحص، بدون الفحص أيضا تجري قاعدة الحل وقاعدة الطهارة جميعا. لكن هناك قليل من الفقهاء تقول بالشبهات الموضوعية مخالب الفحص، من جملتهم السيد المرحوم الإمام الشيرازي هو قدس سره خالف مع جميع الفقهاء، وقالوا أن شبهات سواء كان حكمية أو شبهة موضوعية لا تجري أصالة الطهارة ولا تجري أصالة الحل إلا بعد الفحص. لا فرق بين شبهة الحكمية وبين شبهة الموضوعية، لكن باقي التفصيلات ارجع إلى كتبه فقط. بله من جملة لكن باقي فقهاء مثلا من القدماء ومن المتأخرين صاحب الرسائل صاحب الكفاية صاحب الجواهر جميع الفقهاء ومثل من المتأخرين سيد الحكيم سيد الخوي كلهم تقولون بأن الشبهات الحكمية تجدي أصالة البراءة بعد الفحص، الشبهات الموضوعية لا يحتاج إلى الفحص تفصيل. يعني هذا اليوم يكفي هذا المقدار إن شاء الله. اقرأوا الفاتحة على أرواح المرحومين الثلاثة الفرهزقاري بله فرقانی و هذا المرحوم بالامس. سلام.